بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. يعني آية نزلت في الليل وآية نزلت في النهار. قال الناظم: وسورة الفتح أتت، أي نزلت في الليل. بدأ يسرد لك أمثلة للسور أو الآيات التي نزلت في الليل، يسميها العلماء بالليلي. للحديث السابق، حديث البخاري الذي تقدم معنا في الدرس السابق، قال في شرح النقاية: وتمسك البلقيني بظاهره، يعني ظاهر الحديث السابق لما قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما أنا عليه اليوم. طيب، إيش الشاهد لما قال لقد أنزل علي الليلة؟ فكلمة الليلة قال البلقيني ظاهره أنها نزلت في الليل، وهذا هو الظاهر، لكن يحتمل أنه ليس كذلك. يقول: وتمسك البلقيني بظاهره فزعم أنها كلها نزلت ليلا، وليس كذلك، يعني ليس الأمر كما زعم البلقيني، بل النازل منها تلك الليلة إلى قوله تعالى: صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما. هذا الذي نزل في الليل فقط. نعم، لا لا، لأن عندك في الحاشية، حاشية علوي المالكي في قوله قد أنزل عليه الليلة، أنه مجاز من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي الذي يليه. على كل، هذا تعليق على الآية التي بعدها. طيب، لأن الليلة، كلمة الليلة في الحديث ليست صريحة، لأنها تحتمل معنى آخر. نعم، على كل، يقول: وآية القبلة أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام كذلك نزلت في الليل. نعم، هو خلاف الشارح معه، أنه يزعم أن السورة كاملة، سورة الفتح كاملة نزلت في الليل، فهو يقول: لا، هذا غير صحيح، بل الذي نزل في الليل فقط هو إلى قوله تعالى: ويهديك صراطا مستقيما، فقط هذا الذي نزل في الليل، أما الباقي لم ينزل في الليل، هذا خلافه معه. أما البلقيني يقول: لا، السورة كاملة نزلت في الليل. وآية القبلة أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام كذلك نزلت في الليل، لما في الصحيحين قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. هذه الجملة أنزل عليه الليلة قرآن، هذا محل بحث، لأن ظاهره أنها نزلت في الليل وهذا هو الظاهر، ولكن يحتمل معنى آخر. انظر في علوي المالكي يقول في الحاشية: قوله وآية القبلة رجح ابن حجر نزولها نهارا. إذن ابن حجر يخالف من؟ يخالف ما قرره الناظم تبعا للسيوطي، أن آية القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام يزعمون أنها نزلت في الليل. ابن حجر يقول: لا، نزلت في النهار. طيب، كيف نزلت في النهار وعندك حديث يقول قد أنزل عليه الليلة والحديث الصحيحين؟ فيحتاج ابن حجر إلى الجواب عن هذه الجملة، جملة قد أنزل عليه الليلة، صح؟ يقول، أجاب ابن حجر فقال: بأن ذلك مجاز، أسلوب مجازي، وليس على ظاهره وليس على حقيقته. كيف مجاز؟ من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي الذي يليه، أن العرب قد تطلق الليلة ولا تريد به الليل، يعني في الليل، وإنما تريد به بعض اليوم الذي مضى، واضح؟ بعض اليوم الماضي الذي يليه. وقال: إن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء. وأيد السيوطي ما ذهب إليه الحافظ بحديث أخرجه النسائي. إذن يعني المسألة خلافية، هل آية القبلة نزلت في الليل أو نزلت في النهار؟ قيل بهذا وقيل بهذا. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة. وقوله تعالى بالرفع عطف على سورة الفتح: يا أيها النبي قل بعد، أي بعده، لأزواجك والختم للآية سهل. الناظم يقول والختم سهل، يعني ختمك للآية سهل، إذا كنت حافظا القرآن فختمك للآية وإكمالك للآية لا يصعب عليك، فلا يحتاج أن أنظمه لك، وهو في الحقيقة أشبه ما يكون بالتكملة، تكملة بيت يعني. والختم للآية سهل أو سهل، سهل بضم الهاء، سهل سهل يسهل، مثل صعب يصعب، يعني صار سهلا. أعني وأقصد بهذه الآية الآية التي فيها ذكرت البنات، وهي في سورة الأحزاب، لا الآية التي خصت بالبناء المجهول بها بتلك الآية، أزواجه بالرفع نائب فاعل، فأثبتي، هذا أمر من الإثبات وهو تكملة بيت، ولا تغفل عنها. والمعنى إيش معنى هذا الكلام كله؟ نحن عندنا آيتان، آية فيها بنات وآية ليس فيها البنات، فهو يقول الناظم أنا أقصد التي فيها البنات ولا أقصد الآية التي ليس فيها البنات. الآية الأولى تقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هذه الآية هي التي أنا أقصدها يقول الناظم. والآية الثانية ليس فيها ذكر البنات، وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، هذا ليس فيها إيش؟ ليس فيها ذكر البنات. فأي أيتهما التي يقصدها الناظم أنها نزلت في الليل؟ الأولى التي ذكر فيها البنات، واضح؟ طيب قال والمعنى أن قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين الآية نزلت بالليل، لا قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، هذه لم تنزل في الليل، خلاص الآية، فإنها لم تنزل بالليل، وذلك لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، بعدما ضرب الحجاب، نعم سودة هي بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 54، بعدما ضرب الحجاب يعني بعدما نزلت آية الحجاب. ما هي آية الحجاب؟ آية الحجاب، وهذا مشهور جدا بين المفسرين الفقهاء، دائما يختصرون يقولون آية الحجاب، آية الحجاب يقصدون قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب قال خرج السودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، يعني حتى ولو كانت لابسة يعني للغطاء الساتر يعني لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. عمر كان معترضا على نفس الخروج، يعني كانت تخرج مستترة ومحتشمة وكل شيء، ولكن عمر رضي الله عنه، وهذا ذكره ابن حجر وغيره، عمر كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نساءه من الخروج نهائيا، بحيث أن لا يرى الناس يعني خروجها من البيت، حتى ولو كانت بالحجاب وحتى ولو كانت مغطية لوجهها، واضح؟ وكأن عمر كان يرى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثلهن مثل زوجات الملوك، كما أن زوجات الملوك والأمراء لا يخرجن للناس، صح، ولا يخرجن في الشارع ولا يراهن عامة الناس حتى ولو كانت يعني مستترة كاملا، صح ولا لا؟ فعمر رضي الله عنه كان يقترح هذا، أن ما تخرج نهائيا حتى ولو كانت في الليل وحتى ولو كانت مستترة. أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فقالت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. إذن لم يجب عمر إلى اقتراحه رضي الله عنه، ورخص لهن في أن يخرجن للحاجة. هذا حاصل ما ذكره ابن حجر في الفتح. طيب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، آية الحجاب، أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. نعم. تنبيه، لعل مقصود عمر رضي الله عنه كما في القسطلاني المبالغة في احتجاب أمهات المؤمنين بحيث لا يبدين أشخافهن أصلا ولو كن مستترات. واضح هذا؟ هذا الذي ذكرته لك قبل قليل وهو الذي ذكره ابن حجر في الفتح، فلا ينافي الآية. قال البلقيني: وإنما قلنا إن ذلك كان ليلا لأنهن إنما كن يخرجن للحاجة ليلا كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك انتهى. عائشة في حديث الإفك في البخاري إيش قالت؟ قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. انتهى كلام ياسين. إذن عائشة لما في قصة الإفك لما حكت القصة قالت إنها كانت تخرج لقضاء الحاجة في الليل، قالت: وشأننا شأن العرب الأول، وذلك قبل أن يتخذ الناس الكنف في البيوت، يعني قبل أن يكون هناك مكان معد لقضاء الحاجة في البيوت كان العرب الأوائل يخرجون في الخارج في المكان الفارغ لقضاء الحاجة. وبهذا استنبط العلماء أن هذه الآية نزلت في الليل، وهي آية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. وهذه الآية هي التي علق عليها ابن عباس فقال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذه الآية التي علق عليها ابن عباس، وليس كما قلت أنا قبل قليل أنها تعليق على آية الحجاب. آية الحجاب هي آية أخرى، وهي قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. تلك ليس التي علق عليها ابن عباس. نعم. والعرق بفتح فسكون العظم الذي أكل لحمه كما في القاموس. ثم قال: وآية الثلاثة الذين بألف الإطلاق أي خلفوا بتشديد اللام مبنية للمجهول حال كونها كائنة بسورة توبة وتسمى براءة أيضا يقينا، أي أتيقن أنها ليلية أيضا يقينا، وذلك لما في الصحيح من حديث كعب: فأنزل الله تعالى توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل. إذن هذا نص صريح من كعب بن مالك أنها نزلت في الليل. وقصة كعب بن مالك توبته هذه شهيرة وهي في البخاري، ولكثرة ما فيها من الفوائد أفردها العلماء بالتصنيف، يعني كتاب خاص فقط في شرح فوائد قصة كعب بن مالك، وهي فعلا مليئة بالفوائد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة: وكعب هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، يعني تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلهم هؤلاء الثلاثة من الأنصار، وهم: هلال بن أمية من بني واقف يقال له الواقفي، ومرارة ابن الربيع وهو من بني عمرو بن عوف يقال له العامري، وكعب ابن مالك وهو الشاعر المشهور السلمي بفتح السين نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، توفي سنة 50 للهجرة. هؤلاء الثلاثة. وكثيرا ما يعني يصعب على الناس وعلى الطلبة حفظ هذه الأسماء الثلاثة، أسماء يعني ليست سهلة أن تحفظ بهذه السهولة، يعني يحتاج الإنسان إلى ضابط حتى يحفظها. لذلك اهتم العلماء بضبط هؤلاء الثلاثة بأنظام شعرية، وقد نظم شيخنا أسماءهم وأسماء آبائهم. قلنا سابقا إن الشارح وهو السيد محسن بن علي المساوي إذا قال في شرحه قال شيخنا، فمن يقصد؟ يقصد العلامة حبيب الله ابن ماي ابن أبي الجكني الشنقيطي. انظر هنا انتهى كلام ياسين. ونبهت أنا سابقا قلت لكم إذا قال ياسين أو عفوا إذا قال الشارح وهو المساوي إذا قال شيخنا فهو يقصد حبيب الله الشنقيطي. طيب، وانظر هنا ياسين لما ذكر اسمه قال الجكني الشنقيطي، صح؟ الجكني. ولو تذكر هناك ماذا قال في المقدمة؟ قالوا الجنكي، وأنا استشكلت ذلك. هذا الذي أنا أعرفه، أنا الذي أعرفه الجكني، قبيلة عربية معروفة يقال أنهم يعود نسبهم إلى حمير، وهم في الشنقيط، ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فهو من بني من نفس هذه القبيلة. يقول وقد نظم شيخنا أسماءهم وأسماء أباهم بقوله أسماء الذين خلفوا مع الرسول في مكة نظمها بعض الفحول. أسماء الذين خلفوا مع الرسول في مكة نظمها بعض الفحول. الشاهد في كلمة إيش؟ مكة. فمكة ترمز إلى أسمائهم الأولى، الميم لمرارة والكاف لكعب والتاء أو الهاء لهلال، لأن التاء هذه تاء تأنيث مربوطة تقف عليها بالهاء فهي هاء إن شئت وهي تاء أيضا، فالتاء هذه أو الهاء رمز لهلال. طيب هذا نظم آباء، هذا نظمهم أنفسهم، نريد نظم الآباء. قال مرارة كعب هلال واسماء أبائهم في عكة في عكة خذ بالقبول. نعم مرارة كعب هلال واسماء أبائهم في عكة خذ بالقبول. نعم الشاهد في كلمة عكة، العين رمز ليش؟ العين رمز لماذا؟ نعم العين رمز للربيع أخذ الحرف الأخير، والكاف رمز لمالك أخذ الحرف الأخير أيضا، والتاء رمز لأمية. نعم هكذا يعني نظمها الناظم. إذن مكة رمز لأسمائهم الأولى وعكة رمز لأسمائهم الأخيرة. فهذه المذكورات بعض لليلي على أن الكثير من الآيات نزل بالنهار، هل يمكن أن نسرد الآيات التي نزلت بالنهار؟ صعب، لأن هي الأصل وهي الأكثر. فقوله بالنهار يتعلق بقوله نزل بألف الإطلاق، والله أعلم. تريد أمثلة أخرى لليلي؟ ذكرها علوي المالكي عندك في الحاشية، قال مثل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه الآية نزلت في الليل لما قال لبلال لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ثم قرأ عليه آخر آيات سورة آل عمران. نعم وهنا عزاها عندكم عزاها لسورة البقرة، أنا الذي أعرفه أن المقصود بها، لأن هذه الآية فيها متشابهة، وردت في البقرة وردت في آل عمران، التي فيها القصة قصة بلال هي التي في آل عمران، هذا الذي أحفظه. وسورة المنافقون كما أخرجه الترمذي وسورة الأنعام والمعوذتين، نعم وآية والله يعصمك من الناس، هذه كلها آيات إيش؟ ليلية، آيات ليلية. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الصيفي والشتائي، الصيفي ما نزل في الصيف، والشتائي ما نزل بالشتاء. وسكتوا، طيب ستقول طيب ما في ربيعي ولا خريفي، ليش هذين فصلين؟ الشارح تنبه لهذا الإشكال، قال وسكتوا عن الفصلين الباقيين وهما الربيع والخريف. ليش سكتوا عنه؟ ممكن أن يقال أنهم لم يجدوا له أمثلة، يمكن أن يقال هذا، فلذلك لم يهتموا به. الشارح يقول إلا أن يراد بالصيف ما يشمل الربيع، أحيانا ممكن تطلق فصل الصيف وتقصد به الصيف ومعه الربيع، وتطلق الشتاء ويدخل معه إيش؟ الخريف. فإذا أطلق هذا يكون يعني من باب التغليب أحد الفصلين على الآخر. إلا أن يراد بالصيف ما يشمل الربيع لكونهما شماليين، والشتاء ما يشمل الخريف لكونهما جنوبيين. نعم وهذه أشياء متعلقة بعلم الفلك والبروج، وعندك في الحاشية ذكر تفاصيل بذلك. نعم وكان العلماء في السابق يدرسون هذه العلوم الفلك وما يتعلق بالنجوم ونحو ذلك، كانوا يدرسونها دراسة ولهم فيها كتب وحواشي، لكن للأسف الآن اندثرت. طيب صيفية أي القرآن، وهو بالرفع مبتدأ كآية الكلالة، بدل أن في سرد الأمثلة. مثال الآية صيفية آية الكلالة، هذه الآية نزلت في الصيف فلذلك سميها العلماء آية صيفية. إيش هي آية الكلالة؟ وهي قوله تعالى يستفتونك، من المستفتي؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر سورة النساء. ففي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، يعني ما في شيء مسألة فقهية راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثيرا مثل ما راجعته في مسألة الكلالة، وهي مسألة من مسائل المواريث وسنبين ما معناها بعد قليل. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في على صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ نعم. قال الحافظ بن كثير وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف. نعم. إذن هذا نص في أن هذه الآية صيفية. طيب ما هي الكلالة؟ ما هي الكلالة؟ يقول عندكم علوي المالكي في الحاشية الكلالة هو المورث الذي لم يخلف ولدا ولا والدا، أن يموت شخص ولم يترك والدا ولا ولدا يسمونه كلالة. وأنشدني بعض الشيوخ أنه قال كلالة مصدر كل وانفرد أي لم يرثه والد ولا ولد. نعم. وقال والشتاء كالعشر من الآيات التي في سورة النور في براءة عائشة الصديقة المبرأة من رب البرية رضي الله عنهما، هذا مثال الآية شتائية. وأولهن، إيش هي آيات الإفك؟ أولهن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذه هنا تبدأ قصة الإفك. أين تنتهي؟ تنتهي عند قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما في صحيح البخاري، طيب كيف عرفتم أن هذه الآية نزلت في الشتاء؟ نعطيك الدليل. في صحيح البخاري من حديثها رضي الله عنهما وفيه قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني ما فارق مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، والبرحاء هو العرق كما سيأتي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. انتهى. إذن الشاهد في قول عائشة وهو في يوم شات، فأخذ من هذا الناظم ومن وهو تبع في هذا غيره من العلماء، قال خلاص هذا نص صريح على أن آيات الإفك نزلت في الشتاء، إذن هي آية شتوية أو شتائية. تمام. لكن هل هذا مسلم أو لا؟ فيه كلام، فيه كلام سيأتينا الآن. طيب انتهى. البرحاء بضم الموحدة أو الموحدة وفتح المهملة، العرق من شدة ثقل الوحي، والجمان بالجيم المعجمة المضمومة اللؤلؤ، عقود الجمان يعني عقود اللؤلؤ. طيب يعني شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ ولمشابهتها في الصفاء والحسن. قال في شرح النقايا، من الذي قال في شرح النقايا؟ السيوطي. قال وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا. ليش؟ لاحتمال أن تكون حكت حاله، هي لا تقصد أن تقول إن الآية نزلت في الشتاء، وإنما تريد أن تحكي شدة وقع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كأنها تقول حتى أنه لو كان في يوم شتاء لوجدت العرق تسبب منه من شدة الوحي. واضح؟ وليس هذا صريحا في أن الآية نزلت في الشتاء. قال السيوطي وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا، لاحتمال أن تكون حكت حاله، وهو أنه في اليوم الشتائي يتحدر منه، يعني كأنها تقول لو كان في يوم شتائي لرأيته بهذه الحالة، لا أنه في هذه القصة بعينها كان في يوم شات. واضح هذا؟ إذن هذا الكلام، هذا الاستدلال فيه نظر، فيه نظر. طيب هل عندك دليل آخر يغنينا عن هذا الحديث؟ نعم. قال ويغني عن هذا المثال ما ذكره الواحدي، قال أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين، إحداهما الشتاء وهي التي في آية وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. انتهى. واضح هذا؟ إذن عندنا آيتان في الكلالة، لأن الكلالة ذكرت مرتين في سورة النساء، في أولها وفي آخرها. وهذا كما قلنا اللي يحفظ يكون حافظ القرآن يرتاح لهذه الاستفسارات التي نذكرها. طيب ف واحدة في الصيف واحدة في الشتاء، والحمد لله حصل التمثيل للنوعين بسورة واحدة وفي موضوع واحد. انتهى. قال وفيه شيء، ايش يعني فيه شيء؟ يعني فيه نظر. إذ هي حكاية حال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل الوحي في شأنها، وذلك في يوم شات والله أعلم بالحقيقة. إذن يعني الشارح أيضا يتعقب من يتعقب السيوطي، فالمسألة يعني قابلة للأخذ والرد. النوع التاسع الفراشي من الآيات. ما معنى الفراشي؟ يعني آية نزلت عليه عليه الصلاة والسلام وهو في فراشه، يسميها العلماء فراشي. وانظر كيف دقة العلماء وتتبعهم، وانظر كيف أن الله عز وجل يعني سخر هؤلاء العلماء يعني أفنوا أعمارهم لتحديد هذه الآيات ودراستها والتمعن فيها. نعم. قال الشارح وهي ما نزلت وهو صلى الله عليه وسلم فوق فراشه، سواء كان نائما أم لا، ليس له علاقة. مجرد نزول الآية وهو في فراشه عليه الصلاة والسلام يسمى فراشي، ولا يهمنا هو نائم أو ليس بنائم عليه الصلاة والسلام. ومثل للفراشي بقوله والفراشي كآية الثلاثة المقدمة. الثلاثة المقدمة إيش هي؟ بفتح الدال المهملة أي المتقدمة، وهي آية الثلاثة الذين خلفوا المتقدمة، فإنها نزلت في نومه صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة. إذن هذه الآية قصة الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم، كعب بن مالك ومن معه، هي آية فراشية وفي نفس الوقت ليلية، نزلت في الليل ونزلت وهو في فراشه في بيت أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة، وأبو سلمة هذا اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، لثمان خلون من جمادى الآخرة في السنة الرابعة من الهجرة، وتوفي سنة 59، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع وهي آخر من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن. فإن قيل قد يستشكل ما ذكر مع ما ورد في سنن النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة. ما معنى لا تؤذيني في عائشة؟ يعني لا تؤذيني في حقها. ولاحظ كيف جمال التعبير لما قال لا تؤذيني في عائشة، لم يقل لا تؤذي عائشة، هو هذا المراد، المراد والمقصود لا تؤذي عائشة، لكن انظر كيف عبر بمعنيين بأسلوب واحد. هو المعنى لا تؤذي عائشة لأنك لو آذيت عائشة فقد آذيتيني، واضح؟ لكنه لم يقل هذا، إيش قال؟ قال لا تؤذيني في عائشة، وهو أبلغ من أن يقول لا تؤذي عائشة، لما تفيد من أن من آذاها أن ما آذاها فهو يؤذيه، واضح هذا؟ نعم. فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة. طيب، وقال النسائي عن هذا الحديث هذان الحديثان صحيحان عن عبده. طيب إيش المشكلة في هذا الحديث؟ هذا الحديث يعارض الكلام السابق. ليش؟ لأن الحديث السابق حديث أم سلمة يخبر ويفيد أن آية الثلاثة الذين تاب الله عليهم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة وفي فراشه، صح؟ وهذا الحديث يقول إنه لم ينزل عليه الوحي قط وهو في فراشه وهو في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة. ظاهره تعارض ولا لا؟ ظاهره تعارض، لأن هناك أم سلمة وهنا يقول لم يحصل إلا مع عائشة. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ حصل تعارض، تعارض في الظاهر. قال أجيب كما في الإتقان للسيوطي عن القاضي جلال الدين قال بأن ما في سنن النسائي اللي هو حديث عائشة محمول على ما كان قبل القصة التي نزل الوحي فيها في بيت أم سلمة. يعني نقول هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي وفي فراش امرأة في لحاف امرأة إلا لحاف عائشة، هذا كان قبل أن تحصل قصة الثلاثة الذين خلفوا، ثم بعد ذلك وقعت قصة أم سلمة، وبهذا نجمع بين الحديثين. هذا وجه. ثم قال صاحب الإتقان وهو السيوطي قلت قد ظفرت بما يؤخذ منه جواب أحسن من هذا. ولاحظ قوله ظفرت كأنه بحث ثم ظفر به، وهذا الأسلوب يكثر منه السيوطي رحمه الله، ويدل على ساعة الطلاع وبحثه. نعم. قال فروى أبو يعلى في مسنده عن عائشة قالت أعطيت تسعا الحديث. وفيه: وإن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وأنا معه في لحافه، انتهى الكلام، وعليه فلا إشكال. كيف يعني الجواب يكون؟ يعني معنى الكلام أن نقول الجمع بين الحديثين أن لما نزل الوحي على أم سلمة في فراشها انصرفت، أما عائشة إذا نزل الوحي عن أم سلمة وهو في فراشها وفي لحافها لا تنصرف، تجلس باقية. وحينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي الوحي قط وأنا في لحاف امرأة إلا عائشة، يقصد أن الوحي ينزل والمرأة تظل موجودة معه في اللحاف ولا تغادر. وأما في ما حصل مع أم سلمة فيحمل على أنها لما نزل الوحي خرجت. واضح هذا؟ وهذا استحسنه السيوطي. قال عندك ياسين في الحاشية، الحاشية رقم 7، قال في الفتح ما ملخصه: والحكمة في اختصاصها بذلك. يعني قد يقول قال طيب ليش، ايش معنى عائشة إذا نزل عليها الوحي، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في لحافها أنها لا تخرج ولا تغادر، ايش الذي يميز عائشة عن أم سلمة؟ قال الحافظ بن حجر في الفتح قال: والحكمة في اختصاصها بذلك هي مكانة أبيها، يعني كأنها كرامة لأبيها أبو بكر الصديق، فتسرب ذلك من أبيها إلى بنته، وأنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، كما أن أبو بكر الصديق كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه في غالب أحواله سفرا وحضرا وفي الهجرة كان معه، صح ولا لا؟ وإلى أن توفي عليه الصلاة والسلام لم يفارقه، كذلك عائشة كانت لا تفارقه حتى وإن نزل الوحي في اللحاف. فسرى سره لابنته مع ما كان لها من مزيد حبه صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام ياسين. وقيل إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا يعني وجه. قلنا قاله الحافظ ابن حجر. قال الهيثمي في المجمع في إسناده من لم أعرفه، يقصد حديث هذا الذي أورده السيوطي. طيب إذن هذا وجه، والوجه الأخير هذا الذي قال إن عائشة كانت تبالغ في النظافة، فلذلك كان يعني كانت تجلس إذا جاءت الملائكة، هذا يعني له نظار وله أصل، ونحن نعرف أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك نهي الرجل إذا أكل الكراث أو البصل أو الثوم أن يقرب المسجد لأنه يؤذي الملائكة، والله أعلم. نعود إلى الشارح. قال: يلحقه أي الفراشي، أي يلحق بالفراشي أيضا النازل من الآيات حال كونه مثل الرؤيا كسورة الكوثر، مثل أو مثله، نعم، لكون الرؤيا الأنبياء وحيا، فإنه تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. نحن عرفنا النوع الذي يسمى بالفراشي، صح؟ وقلنا الفراشي ما نزل عليه وهو في فراشه سواء نام أو لا. طيب يقول الناظم، يقول هناك نوع من الأنواع يسمى الملحق بالفراش، يلحقونه بالفراش وإن لم يكن يعني فراشيا بالدقة التي ذكرناها سابقا، وهو ما رآه في ما نزل عليه في منامه، نعم، فهذا يلحق بالفراش. لماذا يلحق بالفراش مع أنه منام؟ يقول الناظم: لكون رؤيا الأنبياء وحيا، لأن رؤيا الأنبياء ليست مثل رؤيا يا أنا أو أنت أو فلان، رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك تلحق. قال: فإنه تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة. إذن هذه السورة التي نزلت عليه وين نزلت؟ لم يكن في فراشه، يقول ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، فهو ليس في الفراش عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذا النوع ألحقه العلماء بالفراش. لماذا؟ لأنه في النوم. فإن قال كيف يكون وحيا وهو منام، وفرق بين الرؤية وبين الوحي، نقول رؤية الأنبياء تعد من جنس الوحي. ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فإن قيل ما الفرق بين هذه الآية وما قبلها حتى يحتاج إلى إلحاقه به، إيش الفرق بين هذا النوع الفراشي هذا النوع الذي هو المنامي والنوع الأول الفراشي، إيش الفرق بينهما؟ قلت يمكن أن يفرق بأن ما قبلها عند إرادة النوم، هو في الفراش عليه الصلاة والسلام في اللحاف لكن ما نام، مستلق في فراشه، هذا يقال له فراشي. وهذه عند النوم نفسه، يعني هو نائم أغفاء أغفاء. أو أن ما قبلها بطريق الوحي، الفراشي الآية نزلت بطريق الوحي لكن المنامي نزلت عن طريق الرؤيا، وهذه بطريق الرؤيا، وفرق بين المنام بين الرؤيا وبين الوحي. هذا ما ظهر والله أعلم. قال في شرح النقايا، قال الرافعي في أماليه، الرافعي هو عبد الكريم بن محمد القزويني من كبار الشافعية، توفي سنة 623، وأماليه هذا كتاب له اسمه الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، يقول فيه فهم فاهمون من الحديث، يعني العلماء فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاء، لأن أنس قال فأغفى إغفاءة ثم تبسم وقال، فظاهر الحديث أن سورة الكوثر نزلت في هذه الغفوة. فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاء وقالوا من الوحي ما يأتيه في النوم. قال وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة، وأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه يعني السورة، أو تكون الإغفاءة ليست إغفاءة نوم بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي وتسمى برحاء الوحي. قلت الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه، والجواب الأخير هو الصواب والله أعلم. إيش اللي هو الجواب الأخير؟ يقصد بالجواب الأخير أنه كانت هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم بل هي الحالة التي تعتريه عند الوحي، التي ذكرتها عائشة في حديث الإفك لما قالت فتأخذه مثل البرحاء. طبعا يعني هذا ما ذكره الرافعي، ويبدو والله أعلم أنه ليس هناك مانع من أن نقول إن هذا الوحي قد نزل عليه في منامه، وأنه قد أغفى إغفاءة حقيقة وكان في نومه فأوحى الله إليه بالرؤية سورة الكوثر، ورؤية الأنبياء وحي. فيعني لماذا نحن نؤول هذه التأويلات حتى نقول أنه لم ينزل عليه في نومه، لا سيما أنه عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم الله أعلم. النوع العاشر أسباب النزول، ذكر في الإتقان فوائد لهذا النوع. هذا مبحث عظيم جدا ومهم، ولأهميته أفرده العلماء بالتصنيف، يعني هذا أصلا هو جزء من علم القرآن. طيب يعني تخيل أن العلماء مثلا يؤلفون كتاب فقط في الصيفي أو الشتائي، هذا يدل على أن الموضوع متشعب. فعندما جاءوا عند مبحث أسباب النزول أفردوه بالتأليف، العجاب في أسباب نزول آية الكتاب، يعني كتب كثيرة جدا، وسنقرأ الآن سيسرد في الشارح بعض الأسماء للأعلام صنفوا في ذلك، ابن عبد البر صنف فيه وجماعة من أهل العلم. نعم لا كتاب ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب هذاك في الصحابة، لكن على كل سيذكر الشارح مجموعة من ذلك. فإفراد العلماء لهذا النوع بالتصنيف دليل على عناية العلماء لهذا النوع، ودليل على أهميته وكثرة مباحثه. قال نعم قال ذكر في الإتقان فوائد لهذا النوع، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، يعني أنت ماذا تستفيد عندما تعلم أن هذه الآية سبب نزولها قصة كذا وكذا وكذا. ما الفائدة من هذا؟ يقول أنك تتعرف على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم الفلاني، هذه فائدة. ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. يعني هنا عندنا عندك ضبطها، قصر التخصيص على ما عدا صورته، والله أعلم يعني يحتاج إلى مراجعة هذا الضبط. طيب، قصر التخصيص على ما أو قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. ومنها الوقف على المعنى وإزالة الإشكال، يعني وهذا ذكره أيضا شيخ الإسلام تيمية في رسالته التي هي مقدمة سورة التفسير، أن من أكثر الأشياء التي تعينك على فهم الآية أن تنظر لماذا نزلت هذه الآية وعلى من وما سببها. إذا فهمت القصة مباشرة تفهم الآية. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وعندك ياسين في الحاشية، ياسين الفاداني ذكر مثالا لذلك، يعني مثلا قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني هذه الآية لو مشى الإنسان على ظاهرها قد يوحي أنه لا يجب على الإنسان أن يولي وجهه إلى القبلة لا في سفر ولا في حضر، صح ولا لا؟ لأن الآية إيش تقول؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إلى أي جهة اتجهت فلا بأس، أنت أصبت الصواب، هذا لو مشيت على الظهر. لكن لو نظرت في سبب النزول الآية لعلمت أن فهمك لهذه الآية خطأ وأن المراد غير ذلك. كيف يرتفع الإشكال؟ وهو أن القبلة عميت على قوم من الصحابة خرجوا في مكان ما فأشكلت عليهم القبلة، ما عرفوا أين يصلون، فصلوا إلى أنحاء مختلفة، واحد صلى هكذا واحد صلى هكذا واحد صلى هكذا، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية: عذروا. قال الله عز وجل لهم: أينما تولوا فثم وجه الله. متى نقول للإنسان أينما تولي فثم وجه الله؟ متى نقول له هذا؟ هذا إذا اجتهد فأخطأ بعد أن فعل الذي عليه نقول لا بأس، لكن ليس معنى هذا أنه لا يجب عليك أن تتوجه للقبلة، وإنما هذه الآية نزلت في قصة خاصة، في قصة هؤلاء الذين ذكرتهم لك. فعلم أن المراد بالآية التخفيف على المجتهد في إصابة في القبلة إذا صلى وتبين له خطأه. لذلك لو صليت مجتهدا لا سيما في السفر، يعني الفقهاء مختلفون في الحضر، لكن في السفر كثير منهم يعني ما عنده مشكلة فيه، إذا اجتهد الإنسان في السفر وأخطأ تبين لك أنك قطعا أخطأت، تقول لك لا ليس عليك شيء ولا عليك يا آدم، لقوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. قال قال إذن هذا الكلام يريد به أن يرد الشارح على بعضهم زعم أن دراسة أسباب النزول لا فائدة منه، وهذا خطأ. قال الناظم: وصنف الأئمة جمع إمام، وممن صنف في هذا؟ جلال الدين السيوطي صنف كتابا سماه لباب النقول في أسباب النزول. جمع إمام: صنف الأئمة الأسفار جمع سفر، وهو الكتاب، والسفر هو الكتاب الكبير، قاله زجاج. وقال بعضهم: السفر هو الكتاب يتضمن علوم الديانات خاصة، يعني بعضهم يقول إن لا نطلق كلمة سفر إلا إذا كان الكتاب من كتب الدين، يعني إذا كان كتاب مثلا في الطب لا يقال له سفر، لكن المشهور الأول هو الأكثر أن السفر يقال الكتاب الكبير. وقد ورد في القرآن الكريم يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، جمع السفر وهو الكتب، وهو الكتاب، وهو الكتاب فيه أي في سبب النزول أشهرها للواحد. الواحد عنده كتاب مشهور جدا في أسباب النزول حتى إنه يطبع مع المصحف الآن، ف فيمم بصيغة الأمر يعني اقصد نحوها أي جهة الأسفار استفسارا أي حال كونك مستفسرا، يعني اتجه إلى كتب أسباب النزول حال كونك مستفسرا وباحثا للعلم الذي فيها. نعم. ما أي وسبب النزول الذي فيه، الذي فيه يروى عن صحابي بسند متصل فحكمه رفع أي حكمه. طيب عندك في الحاشية لما قال صنف الأئمة فيه، من صنف فيه من الأئمة؟ ابن المديني شيخ البخاري صنف فيه وهو أقدمهم، الواحدي ذكرناه، السيوطي ذكرناه وكتابه اسمه لباب النقول في أسباب النزول. نعم. طيب نعود إلى الشارح، قال ما أي وسبب النزول الذي فيه يروى عن صحابي بسند متصل فحكمه رفع أي حكمه حكم الحديث المرفوع لا الموقوف، إذ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه مرفوع. نعم، يعني إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في قصة كذا وكذا، طيب فهذا يقول الشارح نتعامل معه كأنه حديث مرفوع وليس حديثا موقوفا على على على الصحابي. لماذا؟ لأن هذا علم غيب، يعني ما الذي يدري الصحابي أن هذه الآية نزلت على فلان أو القصة الفلانية؟ لا، هذا الشيء ليس في مجال الاجتهاد، فلا يمكن أن يكون قال هذا إلا أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما في الأمر أنه لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه مرفوع، يعني حكمه حكم الرافع كأنه حديث نبوي مرفوع. والسبب الذي روي عنهم إن روي بغير سند أي متصل فحكمه منقطع لا يلتفت إليه. طيب لو جاءك حديث عن صحابي يقول إن هذه الآية نزلت لأجل كذا لكن السند منقطع، هل يقبل؟ لا يقبل. أو تابعي، طيب لو جاءك تابعي من التابعين حسن البصري ابن سيرين وقال لك هذه الآية نزلت لأجل قصة كذا وكذا، هل نقبله؟ يقول أو تابعي بتسكين ياء النسبة للوزن وهو معطوف على صحابي، أي والسبب الذي روي بسند متصل عن تابعي فحكمه أنه مرسل، نقول مرسل. ثم إذا قلنا إنه مرسل ينظر هنا هل أنت ممن تقبل المراسيل أو لا. كثير من العلماء يعد المرسل من قبيل الحديث الضعيف لعدم اتصال السند، وبعض الأئمة كالشافعي يقول إذا كان التابعي من كبار التابعين كسعيد المسيب فهو مقبول، وإذا كان من صغار التابعين أو من المغمورين فلا يقبل. على كل قال لأنه ما سقط فيه الصحابي فإن كان بلا سند فمردود. قال في شرح النقايا كذا قال البرقيني فتبعناه، يعني يقول السيوطي أنا في لما ألفت كتابي النقاية تابعت هذا في هذا الكلام قلدت فيه البرقيني، طيب فتبعناه ولا أدري لما فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي، فقال في الأول منقطع وفي الثاني رد يعني مردود مع أن الحكم فيهما الانقطاع والرد. طيب ثم قال وصحت بكسر التاء للروي أشياء، المفروض يقول أشياء بالهمزة لكن بالقصر قصره للوزن، وبعضهم يقول لغة، وذلك كما ثبت. الآن بدأ يسرد لك أمثلة لآيات لها سبب نزول، بدأ بالمثال الأول قال كما ثبت لإفكهم مثلا أي المنافقين من قصة بيان لما وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما، انتهى المثال. إذا المثال الأول قصة عائشة قصة الإفك، هذا سبب نزوله ما هو؟ أنهم كذبوا عليها واتهموها رضي الله عنها في عرضها فنزلت آيات الإفك، إذن هذا مثال لسبب النزول. مثال ثاني والسعي بالجر عطفا على إفكهم أي وكما ثبت للسعي من القصة والسبب، ففي الصحيحين عن عائشة قالت كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناه، ومناه اسم صنم، يهلون لمنات الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج، نعم يهلون يعني يحجون، وكان من أهل لها يتحرج يعني يجانب الحرج، يعني يتحرج يعني يخاف من الوقوع في الحرج في الإثم، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. واضح هذا؟ كان الأنصار قبل أن يسلموا في الجاهلية يحجون لمناة الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج نعم أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا هنا السؤال بعد الإسلام، بعد أن أسلموا سألوا عن ذلك، يعني هل في إشكال أن نحن نطوف على الصفا، نطوف بين الصفا والمروة مع أنه كان من شعائر الشرك عندنا في الجاهلية؟ فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليس هناك مشكلة أن تطوفوا، لأن أنتم الآن على التوحيد ولا تعبدون إلا الله عز وجل، وذاك يعني كان شيء آخر وانتهى. وفي البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما ما يطوف بين الصفا والمروة خوفا أن يكون من شعائر الجاهلية. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني السعي بينهما من شعائر الله، يعني من علائم دينه. طيب مثال آخر لآية لها سبب نزول، والحجاب بالجر أيضا لما مر، أي كما ثبت لآيات الحجاب أن السبب كما قال الناظم من آياتي وهو بيان للحجاب. هذا المثال مثل ما تقدم معنا قبل لما الآية التي ذكر فيها آية الحجاب في قصة عمر. نعم. ثم قال مثال آخر أيضا خلف المقام متعلق بالصلاة، الأمر بالجر أيضا لما مر بالصلاة متعلق بالأمر، أي وكما ثبت للأمر بالصلاة خلف المقام من السبب، يعني يقصد آية قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقصد هذه الآية. وذلك كما في البخاري عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، يعني ثلاث خصال، قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى موافقة لقول عمر. وبالمناسبة موافقات عمر هذه جمعت في كتاب جمعها السيوطي، ليست فقط ثلاث، هي أكثر من ثلاث. يقول عندك علوي المالكي وقد جمع السيوطي رحمه الله موافقات عمر رضي الله عنه فأنهاها إلى 18، وجمعها في رسالة سماها الكوكب الأغر في موافقات عمر، والله أعلم. سبحان الله. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. نعم. وذكر ياسين عندك في الحاشية أن آية الحجاب هي وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، عندك في الحاشية. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه، هذا كلام عمر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك، نزلت الآية التي في سورة التحريم. نعم انتهى والله أعلم. النوع الحادي عشر أول ما نزل، ما أول آية نزل من القرآن الكريم؟ هذا مبحث، والمبحث الذي بعده آخر ما نزل، إيش آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ هذا مبحث وهذا مبحث، وبه سنختم العقد. اقرأ خبر مقدم على الأصح، فالمدثر أي بعده أوله، أي أول ما نزل، وهو بالرفع مبتدأ مؤخر، وذلك لما في الصحيحين وغيرهم، يعني معنى البيت أول ما نزل على الصحيح عند الناظم هو سورة اقرأ، وبعده سورة المدثر لما في الصحيحين وغيرهما من حديث بدء الوحي. والعكس وهو أن المدثر أنزل أولا، هذا الآن انتقل إلى القول الثاني. القول الثاني يقول لا، أول سورة نزلت المدثر ثم اقرأ. قوم يكثر أي قوم كثير على القول به، هذا القول اختاره كثير من العلماء، لكن الأول هو المشهور. وذلك لما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله؟ قال يا أيها المدثر، هذا صريح من كلام جابر. قلت أو اقرأ باسم ربك، يعني اعترض عليه قال لو أليس اقرأ باسم ربك هو الذي أول شيء نزل؟ قال أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري يعني اعتكافي نزلت يعني من غار حراء، فاستبطنت الوادي يعني وصلت إلى بطنه، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. مثل يقول جابر، أنا حسب ما فهمت من هذا الحديث أن أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المدثر، وأجاب الأول عنه، يعني أجاب أصحاب القول الأول الذين يقولون إن أول ما نزل إيش اقرأ، أجاب الأول عنه بحديث الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. هذا الشاهد هنا، هنا مربط الفرس، فترة الوحي. يعني خلاصة الجواب أن نقول حديث جابر هذا الذي يقول إن أول شيء نزل عليه هو المدثر، هذا المقصود به أول شيء نزل عليه بعد الفترة. إيش المقصود بالفترة؟ نحن نعرف خلال السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه الوحي في غار حراء في سورة اقرأ انقطع عنه الوحي فترة، فترة من معينة انقطع عنه الوحي. فبعد هذا الانقطاع أول شيء نزل عليه بعد الانقطاع هو سورة المدثر. فظن جابر ومن تبعه من العلماء أن أول ما نزل هو سورة المدثر، وليس هو المراد، بل المراد أن أول ما نزل بعد انقطاع الوحي هو المدثر وليس إقرأ. واضح هذا؟ طيب. وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي أتاني بحراء، شوف، فإذا الملك الذي أتاني بحراء، طيب أتاه بإيش في حراء؟ أتاه بسورة إقرأ، فحصل، فدل هذا على صحة القول الأول. فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت. طبعا فترة الوحي الانقطاع كم يوم انقطع عنه الوحي؟ قيل انقطع عنه 3 سنين، وقيل قدر 2.5 سنين، وقيل غير ذلك. فقلت نعم، فرجعت فقلت: زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء دال على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي فيها اقرأ باسم ربك. قال البلقيني كما في شرح النقاية: ويجمع بين الحديثين بأن السؤال أي في الحديث الأول كان عن بقية اقرأ والمدثر، فأجاب عنه بما تقدم. نعم. قال عندك علوي في الحاشية: ويجمع بين الحديثين، أو يقال إن جابرا قاله باجتهاده، فتقدم عليه رواية عائشة رضي الله عنها. هذا جواب، أن نقول عائشة جابت نص، وأما جابر فاجتهد، فنقدم النص على الاجتهاد. أو يقال المراد أول ما نزل لسبب المدثر، لأنه قال دثروني دثروني فنزلت مدثر. أما اقرأ نزلت بدون إيش؟ بدون سبب فافترق. أو يقال اقرأ هي ابتداء النبوة والمدثر ابتداء الرسالة، وفرق بين الرسول والنبي، وإلى غير ذلك من الأجوبة. وهنا فائدة لطيفة ذكرها علوي، قال: اعلم أن آخر سورة نزلت بمكة، نحن نعرف آخر سورة نزلت، آخر آية نزلت إطلاقا، لكن ما آخر سورة نزلت بمكة فقط قبل أن يهاجر؟ يقال سورة المؤمنون وقيل العنكبوت، وآخر سورة نزلت بالمدينة هي سورة براءة، وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وأول آية نزلت في القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأول آية نزلت في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر كما رواه الطيالسي. يعني أوله أي أول ما نزل بالمدينة التطفيف، أوله أي أول ما نزل بالمدينة التطفيف أي سورة التطفيف، ثم البقرة، لما روى البيهقي في الدلالة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين، ثم البقرة. وقيل بالعكس، وهو منقول عن أكرمة. إيش يعني العكس؟ يعني مطففين أول، البقرة أول ثم المطففين. وقوله بدار الهجرة متعلق بأوله أو بأوله. تنبيه: يجوز إطلاق البقرة على السورة كما فعل الناظم هنا. وهذه مسألة سبحان الله يعني عجيبة، أن هل يجوز أن تقول سورة البقرة ولا تقول السورة التي يذكر فيها البقرة؟ هل نقول سورة آل عمران ولا نقول السورة التي يذكر فيها آل عمران؟ هذه المسألة فيها بحث. يقول: تنبيه، يجوز إطلاق البقرة على السورة كما فعل الناظم هنا، خلافا لمن قال لا يجوز ذلك، بل يقال السورة التي تذكر فيها البقرة. أفاده في روح المعاني. حتى ابن جرير في تفسيره أحيانا يقول سورة كذا، سورة البقرة، وأحيانا يقول السورة التي يذكر فيها البقرة. طيب ليش؟ خلافا لمن منع ذلك. من منع ذلك؟ تخيل من منع ذلك؟ حجاج بن يوسف الثقفي. وشبهته في ذلك أن فيه نوع تنقيص. انتهى كلام ياسين. والحجاج أبو محمد قائد داهية ومعروف، توفي سنة 95. طيب واحتج الحجاج وغيره بحديث، وهو ما رواه الطبراني والبيهقي عن أنس مرفوعا قال: لا تقول سورة البقرة ولا سورة عمران ولا سورة النساء، وكذا القرآن كله. طيب إيش نقول؟ لكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. قال العلوي: لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وفيه عيسى بن ميمون وهو منكر الحديث، لا يصح. خلاص، إذن الخبر لا يثبت. حتى قال ابن الجوزي إنه موضوع، يعني مكذوب. بالمقابل ثبت في البخاري أن ابن مسعود قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال سورة البقرة، ما قال السورة التي يذكر فيها البقرة، لذلك لم يكره ذلك الجمهور. ننتقل إلى النوع الأخير وبه نختم العقد. قال النوع الثاني عشر: آخر ما نزل من القرآن ما هو؟ أقوال. قول الأول: وآية الكلالة آخر النساء الأخيرة. تذكر آية الكلالة؟ تلك التي قيل عنها صيفية، أيضا هي آخر ما نزل. وآية الكلالة آخر النساء الأخيرة كما في النزول، كما في الصحيحين عن البراء بن عازب: والأخيرة بقلب التاء هاء للراوي. يعني لما تقف تقول وآية، الناظم إيش قال؟ وآية الكلالة الأخيرة، ما تقول الأخيرة، تقول أخيرة بالهاء حتى يستقيم. قول الثاني: قيل الربا أيضا آخر ما نزل. القول الثاني يقولون آخر ما نزل آية الربا، كما رواه البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن عمر، وقيل غيره. وهناك قول ثالث يقولون أقوالا أخرى بالنصب، صفة لمحذوف، أي وقيل قولا غيره، أي غير المذكور. فقيل آخر ما نزل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، معروف الآية، رواه النسائي وغيره عن ابن عباس. وقيل إنه آخر براءة، يعني آخر ما نزل آية آخر براءة. إيش هي آخر آية التي في آخر براءة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قيل إنه آخر آية براءة، رواه الحاكم، آخر آية آخر براءة رواه الحاكم عن أبي بن كعب. وقيل إن آخر سورة نزلت سورة النصر كما رواه مسلم عن ابن عباس. وقيل إن آخر آية آخر سورة نزلت سورة براءة رواه الشيخان عن البراء رضي الله عنه، والله أعلم. طيب بهذا نكون انتهينا، لكن أذكر لك يعني بعض الفوائد التي تذكر في الحواشي. نعم. طيب لماذا اختلف العلماء هذه الاختلافات في آخر ما نزل؟ نقول لأنها ليس عندنا حديث صريح صحيح يقطع القضية، كل ما عندنا اجتهادات الصحابة، فلذلك اختلفوا. هذا أمر. والأمر الثاني أن ياسين يقول إن آخر ما نزل على سبيل الإطلاق هو واتقوا يوما ترجعون فيه الله، يقول هذا القول هو الذي تستريح إليه النفس، واستدل على ذلك بأدلة ونقض كل الأقوال الأخرى. نعم. فائدة خاتمة: حمل من القرآن من مكة إلى المدينة سورة سبح كما يؤخذ من البخاري، وحمل من مكة إلى الحبشة سورة مريم. كيف؟ قرأها جعفر بن أبي طالب على النجاشي، فلذلك يقال أن هذه السورة يعني كأنها سافرت، حملت إلى الحبشة، أخرجه أحمد في مسنده. وحمل من المدينة إلى مكة صدر سورة براءة، آيات يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وآيات ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ومن السورة المدنية التي فيها آيات مكية سورة الأنفال والحج والحديد ومن السورة المكية التي فيها آيات مدنية سورة الأعراف وإبراهيم والإسراء. وثبت عن عمر أنه لما نزل قول الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، أخذ عمر وكتبها في رسالة وأرسلها إلى أخ له في مكة مشرك، يعني كأنه يقول له أبشر أن الله يعني سيتوب عليك، فتعال وأسلم. فهذه من الآيات التي سافرت يعني. نعم، نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.